ثم خذوا جزءا من الرماد الذي يخص جسمه فذروه في البحر وبعضه ذروه في البر فلئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذب احد من العالمين. فالله عز وجل امر البحر بان يخرج ما فيه من الذرات والبر بان يخرج ما فيه من الذرات ثم رجعت كل ذرة الى مكانها حتى عاد سويا. اذن هذه طريقة البعث وطريقة ايجاد الناس بعد ذلك ان الخلق الاول هو الذي يكون موجودا, الخلق الاول هو الذي يكون موجودا وليس خلقا جديدا يركب وتكون تلك الاعضاء لا وجود لها في الدنيا. ثم ايضا الطيور التي قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تكن قال خذ اربعه من الطير فصرهن اليك, يعني ثم جعل كل جبل من جزء يعني يقطع هذه الاربعه الطيور ويجعل لحمها كلها قطعه واحده ثم يقسمها اربعه اقسام وكل قسم من هذه الاقسام الاربعه يجعلها على جبل ثم يدعوهن فياتين ساعيا, يعني كل قطعه تخرج حتى تأتي وتكون في مكانها من الطير الذي هي منه, من الطير الذي هي منه. فإذن هذه الآية التي معنا وهي أن جلودهم تشهد وأرجلهم تشهد وأيديهم تشهد هذا يدلنا على أن الذي يبعث هو الذي كان في الدنيا وأنه لا يبعث خلق آخر ويوجد خلق آخر غير الخلق الأول الذي كان في الدنيا. وذلك أن الحساب إنما يكون على من حصل منه الإساءة, النعيم لمن حصل منه الإحسان والعذاب على من حصل منه الإساءة, والعذاب على من حصل منه الإساءة. ما يعذب جسد ما له وجود في الدنيا وما حصل منه إساءة, ولا ينعم جسد ما حصل له. وإن كان التنعيم يمكن أن يكون كما جاء في الحديث أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة, لكن بالنسبة للعذاب لا يعذب يعني أحد إلا بذنبه وبجرمه, فيعذب بجرمه. ولهذا فإن الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تبعث وهي التي تنعم وتعذب. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن أبي عمر صدوق. نعم. مسلم لا درجته صدوق. نعم. عن سفيان. عن سفيان هو ابن عيينة, وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه ابن أبي عمر فالمراد ابن عيينة, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور عن مجاهد. منصور هو ابن معتمر ومجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي معمر. عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذا اللي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان ثقفي وختناه قرشيان فتكلموا بكلام لم أفهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمع فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله